وليس المرض المرض الحسي الذي يعنى به الاطباء. وكذلك الحياة والموت ليس المقصود بهما الحياة والموت المعروفان لدى الناس، وانما من الممكن ان يكون الانسان في صحة جيدة ولا يحس بشيء على الاطلاق وقلبه مرض، وربما قلبه يكون ميتا وهو لا يدري والعياذ بالله. فنحن نتكلم هنا عن الايه؟ حياة القلوب وموتها من الناحية الايمانية المعنوية، ولا نقصد ما يعنيه الاطباء، فهذا امر خارج نطاق عمل الاطباء والمستشفيات. فيقول القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك اعظم مما للبدن. يعني حياة القلب وموته اعظم من حياة البدن وموته، وكذلك مرضه وشفاؤه، لان هذه امور يترتب عليها امور خطيرة جدا. يعني الانسان لو مات كل الناس سيموتون، ولكن ان مات القلب والعياذ بالله فهو الكفر، فهذا قد لقي والعياذ بالله مصيرا سيئا جدا، نسأل الله السلامة. فقال وذلك يعني حياة القلب وموته ومرضه وشفاؤه اعظم مما للبدن. قال تعالى، شوف الاستدلال بالقرآن الكريم، اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله يضرب المثل اومن كان ميتا. الميت هنا المقصود بالايه؟ الكافر، موت القلب اللي هو الكفر. اومن كان ميتا فاحييناه، احيا الله موت القلوب بادخالهم في الايمان، فاحييناه بان وفقناه الى الايمان وجعلنا له نورا. يبقى القلب اصبح حيا ومع ذلك هو في حاجة الى الايه؟ الى النور، مش كده؟ والنور هنا المقصود به الوحي الاعلى، ولذلك فقد سمى الله تعالى وحيه روحا. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. في احد قولي اهل العلم المقصود يسألونك عن الروح يعني عن ايه؟ عن القرآن الكريم، عن القرآن. وفي تفسير اخر للسلف يسألونك عن الروح يعني الروح التي تلابس الجسد فيصبح الانسان بها حيا. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. القول الثاني يسألونك عن الروح يعني عن ايه؟ عن القرآن. قل الروح من امر ربي، لان القرآن من كلام الله عز وجل وليس لمخلوق. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فهنا يقول سبحانه وكذلك اوحينا اليك ايه؟ روحا من امرنا. ولذلك يستدل من يفسر قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، يفسرها بالقرآن، يستدل بقوله تعالى ايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، روحا من امرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. يبقى القرآن وصف بكونه ايه؟ روحا، ووصف بكونه ايه؟ نورا. روحا لان القلب الذي يؤمن به يصبح قلبا حيا، وقد احيا الله عز وجل به موت القلوب، كان موتا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قل حينما قال يهود بني قينقاع وتكلموا عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، وحسدوا العرب المستعربة من ابناء اسماعيل على ان الله تعالى اتاهم النبوة. وفي ذلك يقول في سورة النساء ام يحسدون الناس، والناس عام المراد به الخصوص، اما ان يكون المقصود العرب المستعربة او النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل، فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكم والنبوة فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. واذا

تفتح بالكلام وتتكلم في كل شيء وتتحدث في اخص خصوصيات العلاقه الزوجيه بين الرجل والمراه. علم ايه ده؟ انهي علم ده اللي يجعل المراه تتكلم عن هذه الامور وتدعو الى تعليم المراهقين الجنس في المدارس؟ يقول لك ده دين، ايه المشكله؟ لا حياء في العلم، لا وقلنا قولا ايه؟ معروفا. يبقى القول المعروف وفي نفس الوقت الاسلوب يكون اسلوب ايه؟ ولا تخضعنا بالقول. فبقى احنا بينا ان في مرض شبهه وفي مرض شهوه، والقران الكريم ذكر الايه؟ المرضين. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوه ومرض شبهه، واردأهما مرض الشبهه، اخطر مرض ايه؟ الشبهه. لان مرض الشهوه يعني هذا علاجه قريب، لكن اخطرهم ثم كذلك مرض الشهوه سيوقع الانسان اقصى شيء في كبيره، لكن مرض الشبهه ممكن يوقعه في الرده والعياذ بالله، ممكن يوقعه في الزندقه اعاذنا الله واياكم. ولذلك قلنا البدعه اخطر ولا المعصيه العاديه؟ البدعه. قال واردأهما مرض الشبهه، واردأ الشبه ما كان من امر القدر. وقد يمرض طبعا. قال الكلام ده ليه؟ لان الكلام هنا في شرح عباره الامام الطحاوي، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما. ودي مالك عشان تبقوا عربتين الكلام اللي في الشرح مع المتن. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبه، واردأهما مرض الشبه. واردأ الشبه ما كان من امر القدر، واردأ الشبه ما كان من امر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. شوف المصيبة والعياذ بالله، لانه ملوش اعراض كاعراض المرض الايه؟ الجسماني، المرض الحسي. لان الانسان لو جات له ازمه قلبيه يحس بيها، لكن بقى مرض القلب اللي بنتكلم عليه اللي هو من الناحيه المعنويه هذا امر خطير. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. لماذا؟ قال لاشتغاله وانصرافي عن معرفه صحته واسبابها. يعني انت حينما تنظر الى اهل هذا الزمان، هل معظم الناس اللي بيهتموا بانهم يكشفوا على جسمهم ويشوف بقى عنده سكر ولا لا، ويشوف يعمل تحاليل من وقت للتاني ويشوف القلب ويشوف الضغط ويشوف كذا ويشوف كذا، هل في حد بتشوف ويقول انا هعرف قلبي على القرآن والسنة المطهرة واشوف قلبي موقفه ايه من المرض والصحة؟ هل هذا يحدث؟ يعني احنا بنعمل كده ولا لا؟ يعني احنا بننشغل بامور كثيره، لكن هل بنشوف من وقت للتاني بنقيس قلبنا ونقول هل قلوبنا قلوب صحيحه ولا فيها بعض العلل؟ قلوبنا اصابها بعض الامراض ولا لا؟ الكلام ده يا اخوانا خطير جدا ومهم جدا، لان للاسف احيانا بننشغل بامور كثيره ويزين لنا الشيطان ويزين لنا الهوى ان هذه الامور فيها نصرة الدين ويضيع فيها عمرنا، ولا نتفرغ ابدا لكي نعرف انفسنا وقلوبنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، لنرى هل نحن قلوبنا سليمة ام قلوبنا معتلة ونحن لا ندري. فيقول الشارح رحمة الله عليه وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. يعني لو انسان منا والعياذ بالله اصيب بالعجب، والعجب ده ما هو مرض من امراض القلوب، لو اصيب بالكبر ما هو مرض من امراض القلوب، واخطرها والعياذ بالله لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. والكبر ده مش انك انت مثلا تتكبر كصور المتكبرين الذين تتصورهم انت، يقول لك ده فلان ده متكبر، لا ده الكبر مش كده بس، ده الكبر انك انت ترد الحق على قائله ولا تقبل نصيحه. كونك انك ما تقبلش التصحيح يبقى انت في الكبر. احضر ساعة ما يجي لك واحد يقول لك على فكرة يا عم الشيخ انت اخطأت في كذا او قلت مسألة كذا، ازاي انا اخطأت؟ وتجادل وترغي وتزبد وتنادي بالويل والصبور وعظائم الامور، انا اخطأت، انت جاي تقول لي انا ممكن الحق ده يكون مع مين؟

الصدمة الاولى حينما وجد على القبر يعني بتقول اشياء محرمة يعني كان ابنها مات. فقال يا امة الله اتق الله واصبره. قالت اليك عبد اللي ايده في الماء ازاي اللي ايده في النار زي ما بيقولوا اليك عبد انك لم تصب بمصيبات. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم امرها وخلاص. فقال انه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تكن المرأة تعرفه. فذهبت المرأة تسعى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهالها حينما فتح الباب ما فيش بواب عند الرسول عليه الصلاة والسلام فخرج عليها. قالت لم اعرفك انا ما كنتش اعرفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقه لكن ببيلاء امر هام يقول لا انما الصبر عند الصدمة الاولى. عند الصدمة الاولى حصل لك كذا الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تكتب في ديوان الصابرين. يرقب الإنسان ويشق في الجيوب ويدعو بدعوة الجاهلية ويقول كلام كتير جدا. يكتب في ديوان الإيه؟ القانتين من رحمة الله والكافرين بالقضاء والقدر. مش كده ولا لا؟ يبقى يكتب من الجزعين جزع أصيب بالجزع والعياذ بالله. طيب بعد يوم واثنين وعشرة عديد تسأل اللي سب وعمل ولعن وتقول له ازاي حالك لك الحمد لله دي احنا صابرين. ما كان من الاول فالصبر امتى؟ عند الصدمة الاولى. ليه؟ لان الصبر على الخبر هيحصل بمزاجك هيحصل غضب من عنك هيحصل. يعني هتعمل ايه؟ واحد جبار في الارض ابنه مات وفقد ماله حدث واحد سب ولعن الاقدار وفعل ما زينه له هواه والشيطان هيعمل ايه؟ يعني يقدر يعمل ايه؟ هل تعود عقارب الساعة الى الوراء؟ يعني لما يعمل مظاهرة الله عز وجل سيعود في قضائه وقدره. تعمل اللي انت عايزه. اغمض دماغك بالحلم. قول اللي انت عايزه. وكل كلمة تكتبها بتسجلها عليك. وهتتحاكم عليها. بعد فترة في السلام يقول لك الحمد لله احنا من الصابرين. بعد ايه؟ الصبر ما هو بعد كده هتصبر شئت ام ابيت بمزاجك او غصب عنك. لكن الامتحان كان فين؟ عند الصدمة. خلوا بالكم انما شوف كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام دقيق جدا وعلم في كل باب من الابواب. علم لا تستطيع البشرية ان تصل اليه بدون وحي الله عز وجل. قال لها يا امة الله اتق الله واصبر. فلما جاءت الان اعرف قال انما الصبر عند الصدمة الاولى. خلصت. ده الامتحان كان لحظة. الامتحان لحظة. انما الصبر عند الصدمة الاولى. ولكن كله بعد يومين هيتساوى. واخدين بالكم ولا لا؟ الجميع سيتساوون فيما بعد حينما ايه؟ سيتساوون جميعا حينما يطول الايه؟ الزمن. ولذلك قلنا ايه؟ قلنا ان الصبر على اقدار الله المؤلمة بيكون الموقف منه ايه بقى؟ القرآن الكريم بيبين ان عند الكفار صبر. بيقول في اخر سورة آل عمران ايه؟ يا ايها الذين امنوا اصبروا وايه؟ وصابروا. صابروا يعني ايه؟ يعني اللي قدامك هيصابر، هو هيصبر وانت تصبر، زي تواصل، مصابرة. فالمصابرة من الطرفين. ولذلك مش المثال ده كنت قلت لكم عليه قبل كده؟ عنتر بن شداد زي واحد بيقول انت بتغلب الفرسان في ساحة الوغى وبتعمله ازاي؟ قال له تعالى هات صباعك حطه تحت سناني وحط صباعي تحت سنانك وانا دوس وانت تدوس ونشوف مين فينا اللي هيصرخ الاول. ففضل يضغط وانا بيضغط على الراجل راح قال باي. قال له بهذا اغلب الابطال. لو صبرت انت دقيقة لفرحت انا. ما انا بشر. بس انا صبرت انت ما صبرتش. فالمسألة واخدين بالكم المصابرة ايه؟ اصبروا وصابروا. ففي المعارك الذي عنده صبر اكبر هو الذي يكسب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك القرآن الكريم بيبين ان الكفر بيصبر وانت بتصبر. ما بنتكلمش عن الصبر على المشروع. بنتكلم عن الصبر على ايه؟ على المحظور. الصبر على المشروع ده خاص بالمؤمنين. لكن الصبر على المحظور ده بقى بيشترك فيه المؤمن مع الكافر. لكن المؤمن بقى ايه؟ يزداد التقوى. ولذلك تجد لما يتكلم في الصبر على المحظور يقول ايه؟ وان تصبروا وتتقوا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟

وهذا باطل مش كده ولا لا؟ يبقى كون ان الاثنين حق باطل، وكون ان اللي كان على الصحابة باطل واللي مع هؤلاء حق قول باطل، يبقى لم يبقى الا ايه؟ ان الذي كان عليه الصحابة هو الحق وما عليه هؤلاء باطل. فلنتمسك بما كان عليه ايه؟ الصحابة. ما بنقولش عشان بعض الناس ممكن يكون بيسمع الكلام يقول لك يعني نروح نركب حمير ونركب جمال ونمسك سيوف، لا ما بنقولش كده، احنا بنتكلم في الدين، بنتكلم في الدين ما بنتكلمش في الدنيا. الدنيا دي امور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم او بشؤون دنياكم، تركب عربية تركب طيارة، كل ده مما سخره الله عز وجل للبشر مش كده ولا لا؟ لكن كلامنا وزي ما نقول ان كل محدثة بدعة، يقول لك المراوح يعني بدعة، يقول بعض الناس يسخروا، لا العملية مش بالصورة دي علشان ما يلبس عليك بعض الجهلة. كل محدثة في الدين، لان الدين تصور في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لو من بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام فضل كل واحد يضيف شيء ويحذف شيء من الدين ونفتح الباب للبدع الحسنة اللي بيقال عليها حسنة، ما الذي سيحدث؟ جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل تتغير ملة محمد صلى الله عليه وسلم تماما. طب ما فيش نبي بعده يرد الناس الى الحق مرة اخرى مش كده ولا لا؟ ولذلك جعل الله العلماء من امة محمد صلى الله عليه وسلم العلماء الربانيين كما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، خلف يعني جيل، عدوله عدول كل جيل ربنا عدلهم جعلهم عدول، عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يبقى في جالي مش كده ولا لا؟ وفي جاهل وفي متأول وهكذا. يبقى هؤلاء كلمة بكلمة بيحاولوا ينفذوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لان لو ترك الامر لاهواء الناس ولاختراعات الناس ماذا تكون النتيجة؟ الصلاة سيدخل فيها ما ليس منها ويحذف منها ما هو فيها، والصيام يدخل عليه شيء ويحذف منه اشياء، والزكاة وكل جيل هي اهواء. ما الذي سيحدث عند حد معين؟ تتغير الشريعة. طب لو تغيرت الشريعة الله يريد ان يرد الناس الى ما كانوا عليه او الى مراده سبحانه، يبقى يرسل رسول وينزل كتاب اخر. طب ما فيش رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك شفت الشريعة محاطة ازاي؟ كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ليه الحرب على البدعة اكتر من الذنوب والكبائر؟ ليه؟ لان البدعة فيها تغيير للدين، البدعة فيها ايه؟ تغيير للدين، والدين لن يأتي مصحح ليه بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليه فيش رسول بعده ولا في كتاب؟ يبقى لابد الدين يظل كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نحمي إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه، يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهل. قولوا بقى متشددين، قولوا متخلفين، قولوا ما شئتم، إنما نحن على الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده بيزعل ناس كتير قوي، كلمة السلفية دي بترعب ناس كثيرين جدا وبتبقى تهمة، يقول لك سلفية عايزين يرجعونا إلى عصر ركوب الحمير. يا ريت أكدامت عصر ركوب الحمير وعصر ركوب الجمال أيام أن كان المسلمين رجالا بحق ولهم مكانتهم، أما الآن فقد آل أمر المسلمين إلى ما تعلمون. لسنا ننقم أو نحارب التقدم البشري في العلوم، وإنما نحارب خروج الناس على شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. وذلك وجدنا السلف يجي مثلا رجل يعطس فيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتبالوش عبد الله بن عمر، واحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انت لما تيجي ايه يا اخي؟ واحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ايه اللي فيها؟ ايه اللي فيها يعني؟ يقول له يا اخي ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معه، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا اذا عطس احدنا ان يحمد الله. يبقى مجال الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دي قربة، اذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك بها عشر، يقول لك نعم، ولكن السنن اللي حددها النبي عليه الصلاه والسلام ما تزودش عليه عشان ما تبتدعش في الدين. خد بالك، ياتي ابن مسعود ويقول له بعضهم ان هناك بعض الناس بيجتمعوا بعد صلاه الفجر ويقعدوا يسبحوا، يقعدوا في حلقه ويجيبوا حصى